الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى في الدرس الثاني من سورة النساء في متن الدرة، وهو الأخير إن شاء الله تعالى. توقفنا عند آخر بيتين، يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: وغير نصيبا فوز نون يؤتيه حط ويدخلون سم طب جهل كطول وكاف ألا وفاطر مع نزل وتلويه سم حم وتلو فدا تعددت سك متقل تعدو أتلو سك متقل. نقول وبالله التوفيق. قال رحمه الله: وغير نصيبا فوز، يقصد قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ذكرت الكلمة في الشاطبية لما قال الشاطبي رحمه الله: وغير أولي بالرفع في حق نهشلة، وغير أولي بالرفع في حق نهشلة، يعني ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة، بالرفع غير أولي، والباقون بالنصب، باقي السبعة بالنصب، وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة في حق نهشلة بالرفع غير، وباقي السبعة هو نافع وابن عامر والكسائي بالنصب. هذه الشاطبية. أما ثلاثة الضرة فيقول ابن الجزري: وغير نصيبا فز، يعني أبو جعفر كيف يقرأ؟ أبو جعفر يقرأ كنافع بالنصب، كنافع بالنصب، لأن أنا قلت إن اللي بالرفع ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة، إذا نافع بالنصب، إذا أبو جعفر بالنصب. أبو جعفر بالنصب. طيب كيف يقرأ يعقوب؟ سكت عنه أيضا، فيقرأ مثل أبي عمرو. كيف يقرأ أبي عمرو؟ في حق أبي عمرو يقرأ بالرفع، إذن يعقوب بالرفع مثله، بالرفع مثل أبي عمرو. خلف العاشر كيف يقرأ؟ خلف العاشر نص عليه هنا فقال: وغير نصيبا فوز، يقرأ بالنصب مخالفا لحمزة، مخالفا لأصله. حمزة كان يقرأ بالرفع في أولي بالرفع في، كان يقرأ بالرفع، خالفه هنا وقرأ بالنصب. إذا ملخص ثلاثة الضرة: أبو جعفر بالنصب من الموافقة، خلف العاشر بالنصب من المخالفة، يعقوب بالرفع من الموافق. ويكون مذهب القراء العشرة كالآتي: ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب بالرفع. مرة أخرى: ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب بالرفع غير، والباقون بالنصب، نافع وأبو جعفر وابن عامر والكسائي وخلف العاشر، والكسائي وخلف العاشر. واضح؟ ثم قال: نون يؤتيه حط، نون يؤتيه حط، المقصود به قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الفعل نؤتيه هنا اختلف القراء بين القراءة بالنون والياء، بين النون والياء. فقال الشاطبي رحمه الله: ونؤتيه بالياء في حماه، ونؤتيه بالياء في حماه، يعني حمزة وأبو عمرو بالياء. فسوف يؤتيه أو فسوف يؤتيه. والخمسة الباقون بعد حمزة وأبي عمرو يقرؤون بالنون، يقرؤون بالنون: نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم والكسائي. الخمسة ما عدا الخمس قراء بعد حمزة وأبو عمرو، هذا الشافعي. طيب، قال في الدرة: ونون يؤتيه حط. طيب، بداية كيف يقرأ أبو جعفر؟ أبو جعفر يقرأ كنافع بالنون، كنافع بالنون. طيب، كيف يقرأ خلف العاشر؟ كيف يقرأ خلف العاشر؟ سكت عنه، يقرأ كحمزة بالياء، يقرأ كحمزة بالياء، لأن حمزة نؤتيه بالياء في يعني حمزة، وسكت عنه هنا، يبقى خلف العاشر مثله. طيب، كيف يقرأ يعقوب؟ من المفترض أن حماه اللي هو أبو عمرو يقرأ بالياء، لكن هنا خالفه فقال: نون يؤتيه حق، يعني قرأ يعقوب بالنون، قرأ يعقوب بالنون. يبقى أبو جعفر بالنون من الموافقة، يعقوب بالنون من المخالفة، خلف العاشر بالياء من الموافقة، من الموافقة. ويكون مذاهب القراء العشرة كالآتي: نؤتيه أجر عظيما، قرأ أبو عمرو وحمزة، وخلف العاشر بالياء، والباقون بالنون. أبو عمرو وحمزة وخلف العاشر بالياء، والباقون باقي العشرة بالنون، مع مراعاة طبعا الأصول مثل إبدال الهمزة وصلة هاء الضمير. واضح؟ نأتي الآن لموضوع مهم جدا، وهو الفعل يدخلون. قال: ويدخل سم طب جهل كطول وكاف ألا وفاطر مع نزل وتلويه سمحهم. يعني إيه الكلام ده؟ الفعل يدخلون مناسبته هنا في سورة النساء: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أنا عندي موضع في سورة النساء، عندي سورة مريم، عندي سورة غافر موضعين، عندي في سورة فاطر. النساء ومريم، والموضع الأول في سورة غافر، الموضع الثاني في سورة غافر، موضع سورة فاطر. عايز أنظر مذاهب القراء العشرة في الفعل يدخلون في هذه المواضع. موضع سورة النساء قوله تعالى كما ذكرنا الآن: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ويا ريت اللي يسمعني يكتب. موضع سورة مريم: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. يدخلون. الموضع الأول من سورة غافر قوله تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يدخلون الجنة. الموضع الثاني من سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الموضع الأخير وهو في سورة فاطر: جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب، جنات عدن يدخلونها. هذه الأفعال اختلف القراء العشرة فيها بين القراءة بالفعل مبنيا للفاعل أو للمعلوم، يبقى يدخلون، سيدخلون، يدخلونها بفتح الياء وضم الخاء، يدخلون. وقرأ البعض الآخر بالفعل مبنيا للمجهول أو للمفعول، يعني يدخلون، يدخلون أو سيدخلون أو يدخلونها بضم الياء وفتح الخاء. نركز الأول كده في الخلاف بين القراء: مبني للمعلوم يبقى إيه؟ يدخلون فتح الياء وضم الخاء، عشان مش هكرر الكلام ده كثير. لما أقول للمعلوم معروف يبقى يدخلون. طيب للمجهول يبقى يدخلون بضم الياء وفتح الخاء. الخلاف هنا بين القراء العشرة ما بين القراءة مبنية للمعلوم أو مبنية للمجهول. واضح هذه النقطة؟ قال الشاطبي رحمه الله في متن سورة النساء: وضم يدخلون وفتح الضم حق صرا حلا، وفي مريم والطول الأول عنهم، وفي الثاني دم صفوا، وفي فاطر حلا. المواضع التي ذكرتها الآن: وضم يدخلون وفتح الضم حق صرا حلا، موضع سورة النساء، وفي مريم آدي الثاني، والطول الأول آدي الثالث، وفي الثاني يعني غافر الثاني، الطول يعني غافر، وفي فاطر. آدي الخمس مواضع عايزين نأخذهم موضع موضع ونذكر مذاهب القراء من الشاطبية ومن الدروس. مستعدون؟ أولا موضع سورة النساء. موضع سورة النساء قال في الشاطبية: وضم يدخلون وفتح الضم حق صرا حلا، حق صرا حلا، حق ابن كثير وأبو عمرو وصرا شعبة. وابن كثير وأبو عمرو وشعبة مبني للمجهول، ضم وفتح، يدخلون، يدخلون اللي هي الآية أصلا بتقول إيه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون. قال ابن كثير وأبو عمرو وشعبة يدخلون. في الدرة قال: ويدخل سمي طب. سمي يعني ايه؟ يعني مبني للمعلوم، مبني للمعلوم. طيب أبو جعفر كيف يقرأ؟ لا، أبو جعفر ليس كأصله. أبو جعفر ليس كأصله. لماذا؟ نافع بيقرأ ماذا؟ مبني للمعلوم، صحيح؟ طيب كيف يقرأ أبو جعفر؟ قال: جهل ألا. أين جهل هذه؟ نكمل. يدخل سم طب جهل كطول وكافة، كطول وكافة، كطول وكافة. مش بنتكلم عنهم الآن، نحن الآن نتكلم عن ماذا؟ عن موضع سورة النساء. يبقى سنرجئ أو نؤجل قوله كطول وكافة، ويبقى الكلام كلام ابن الجزري هكذا: ويدخل سم طب جهل ألا، جهل ألا. يبقى قرأ أبو جعفر المرموز له بألا بجهل، يعني مبني للمجهول، خالف نافع، خالف نافع، فقرأ مبنيا للمجهول مثل ابن كثير وأبو عمرو وشعب. هو ترتيب الكلام: جاهل كطول وكاف. طول وكاف أنا مش بتكلم عنهم، أنا قلت الأول موضع الأول سورة النساء. سورة النساء دليله إيه هنا؟ ويدخل سم طب وكاف وجهل ألا، جهل ألا، جهل ألا. يبقى أبو جعفر مبني للمجهول، يدخلون نمرة واحد مع من من الشاطبية؟ ابن كثير وأبو عمرو وشعب، أبو جعفر. كيف يقرأ يعقوب؟ كيف يقرأ يعقوب؟ هنا تفصيل، هنا تفصيل. روح، روح على أصله لأنه لم يذكر هنا، روح كأصله. كيف عرفت أنه كأصله؟ عدم ذكري، عدم ذكري هنا يقرأ كأصله. طيب، ورويس مذكور هنا بقوله سم طب، قرأ رويس مخالفا لأبي عمرو، مخالفا لأصله، مبنيا للمعلوم يدخلون. أما رويس فقرأ، أما روح قرأ رويس مخالفا لأصله، وقرأ روح مثل أبي عمرو مبنيا للمجهول يدخلون. يبقى إذن يعقوب قسمين: روح كأصله لما أهمل ذكره، ورويس هنا خالف أصله فقرأ مبنيا للمعنى. واضح؟ طيب، كيف يقرأ العاشر؟ يقرأ العاشر مبني للمعلوم كأصله حمزة، كأصله حمزة. يبقى إذن ثلاثة الدرة في موضع سورة النساء: أبو جعفر خالف أصله فقرأ مبنيا للمجهول، الدليل ألا، جهل ألا، خلف العاشر أهمله فقرأ كحمزة مبنيا للمعلوم. يعقوب انقسم، انقسم رواته: روح كأصله مبنيا للمجهول، وخلف العاشر خالف أصله فذكره هنا سم طب مبنيا للمعنى. نضيف هذا الكلام إلى حق قصيرا، يبقى الملخص كالآتي: الملخص في موضع سورة النساء كالآتي: ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر من المخالفة، وروح من الموافقة، مبني للمجهول يدخلون، والباقون مبني للمعلوم يدخلون. مرة أخرى: ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر وروح يدخلون والباقون يدخلون. واضح؟ الموضع الثاني موضع سورة مريم. موضع سورة مريم قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال الشاطبي: وفي مريم والطول الأول عنهم. أنا مش عايز الطول الأول دلوقتي، أنا بتكلم على موضع سورة مريم. يبقى في مريم عنهم، عنهم اللي هم مين؟ حق صيرة، يبقى حق صيرة من الشاطبية زي ما هم، كما هم حق صيرة ابن كثير وأبو عمرو وشعبة مبني للمجهول. نفس الكلام بتاع موضع سورة النساء، هو هو سورة مريم، لكن ليس نفس الكلام من الدر. من الدرة يقول ويدخل سم طب، ده موضع سورة النساء خلاص، جهل كطول مش محتاجه، مش محتاجه دلوقتي. جهل كاف ألا، جهل كاف ألا، يبقى دليل سورة مريم من الشاطبية وفي مريم عنهم اللي هم بين قوسين كده حق صيرة مبني للمجهول، ودليل موضع سورة مريم من الدرة جهل كاف ألا، مهمين جدا. تاني، الدليل من الشاطبية موضع سورة مريم وفي مريم عنهم، وعنهم اللي هم مين؟ حق صيرة. الدليل من الدرة اللي أنا هتكلم عنه جهل كاف ألا. يبقى ابن كثير وأبو عمرو وشعبة مبني للمجهول. كيف يقرأ ثلاثة الدرات؟ نمرة واحد، أبو جعفر ها جهل ألا، جهل كاف ألا. يبقى نمرة واحد، أبو جعفر مبني للمجهول. مبني المجهول من أين؟ من مخالفته لنافع وذكره هنا بقوله جهل. طيب ادي نمرة واحد. نمرة اثنين، كيف يقرأ يعقوب؟ كيف يقرأ يعقوب؟ أهمل ذكره، أهمل ذكره، لأن ما ذكر لرويس طب ده في موضع سورة النساء، أما موضع سورة مريم فأهمل ذكر يعقوب يقرأ كأبي عمرو مبني للمجهول حق ابن كثير وأبو عمرو، يبقى يعقوب من الموافق معهم أيضا مبني للمجهول. يبقى إذن أبو جعفر ويعقوب مبني للمجهول، واحد من المخالفة ويعقوب من الموافق. كيف يقرأ خلف العاشر؟ طبعا مبني للمعلوم مثل حمزة، مبني للمعلوم مثل حمزة، ويكون ملخص الكلمة كالآتي: ابن كثير وأبو عمرو وشعبة ويعقوب وأبو جعفر مبني للمجهول والباقون مبني للمعلوم. مرة أخرى، ابن كثير وأبو عمرو وشعبة ويعقوب وأبو جعفر يدخلون والباقون يدخلون. واضح؟ الفرق بينه وبين موضع سورة النساء إن أنا قلت في سورة النساء وروح، وهنا قلت يعقوب. الموضع الثالث، الموضع الثالث، الموضع الأول من سورة غافر: أولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. نقول أن الموضع الأول من سورة غافر مثل موضع سورة مريم تماما بتمام. لماذا؟ لماذا؟ لأن دليله في الشاطبية قوله والطول الأول عنهم، عنهم اللي هم مين؟ حق صيرة. نفس الكلام. طيب دليله من الدرة: جهل كطول ألا، جهل كطول ألا. طول هنا المقصود بها الموضع الأول. طيب كيف عرفت أنه يقصد الموضع الأول فقط؟ سنعرف الآن لما نتكلم عن الموضع الثاني، سنعرف الآن لما نتكلم عن الموضع الثاني. جهل كطول ألا، يبقى جهل كاف ألا وعنهم، جهل كطول ألا وعنهم، نفس الكلام. لاحظت ان هو نفس الكلام ونفس الأدلة، ملاحظين ملاحظون ام لا؟ نفس الكلام، نفس الدليل هنا هو هو نفس الدليل، ونفس الدليل في الشاطبية هو هو نفس الدليل. إذا نستطيع أن نقول ملخصا، على اعتبار أنكم فهمتم الكلمة الأولى جيدا، نقول أن الموضع الأول من سورة قطع ثانية وراجع مرة أخرى، معذرة. تسمعوني الآن؟ نعم، الحمد لله. إذا آخر ما ذكرناه أن الموضع الأول من سورة غافر مثل موضع مريم. واضح هذه النقطة؟ نعم. نتكلم الآن عن الموضع الثاني. نتكلم الآن عن الموضع الثاني. قال في الشاطبية: وفي الثاني دم صفوا، وفي الثاني دم صفوا، دم صفوا وابن كثير وابو شعبة، وابو شعبة ابن كثير وشعبة، ابن كثير وابو شعبة. من نقص؟ ابو عمرو. من نقص؟ أبو عمرو. ابن كثير وشعبة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، والباقون سيدخلون جهنم. نقص أبي عمرو عنه. أبو عمرو هذا في الموضع الثاني تحول من مبني للمجهول إلى مبني للمعلوم. أبو عمرو يقرأ سيدخلون. مفهوم هذه من الشاطبية. طيب تعالوا الدرة الآن، تعالوا إلى الدرة الآن. هل الموضع الثاني من سورة غافر موجود أمامنا الآن في الدرة؟ ليس موجود، ليس موجود، مع أنه من المفترض أن نقول أنه موجود. ليس موجودا. لماذا؟ لأنه قال جهل كطول، كطول لم يحدد لا موضع أول ولا موضع ثاني، يبقى إذن كل ما في السورة صحيح. فلماذا قلت إذن أنه ليس موجود أمامي الآن في متن سورة النساء؟ لأنه ذكره في متن سورة غافر. فهمتم هذه النقطة؟ أنا قلت هل هو، قلت الآن هل هو موجود الآن في متن سورة النساء؟ قلتم لا، وأنا أؤيدكم أنه ليس موجودا في سورة النساء، لكن ليس من المتن، ليس من ظاهر المتن. وإلا فقلنا أن كلمة كطول يعني كل ما ورد في موضع سورة الطول في سورة غافر الأول والثاني، لكن الموضع الثاني تحديدا ذكره في متن سورة غافر في البيت رقم 199 في متن سورة غافر. قال: واقطع دخولهم سيدخلون جهل ألا طب، سيدخلون جهل ألا طب. نكتبها كده في مربع في موضع سورة، الموضع الثاني من سورة غافر، دليله في الشاطبية: وفي الثاني دم صفوا، دليله في الدرة: سيدخلون جهل ألا طب. من الدليلين نقول أن ابن كثير وشعبة من الشاطبي. طيب كيف يقرأ أهل الدرة أبو جعفر مبني للمجهول؟ دليله ليس في متن سورة النساء، أقولها مرة أخرى، إنما دليلها في متن سورة غافر، جهل ألا. يبقى أبو جعفر مبني للمجهول. طيب كيف يقرأ يعقوب انقسم اثنين؟ انقسم اثنين. رويت خالف أصله أبا عمرو، أبو عمرو المفروض أنه يقرأ مبني للمعلوم، دم صفوان، دم صفوان ليس فيهم أبا عمرو، لكن رويت خالفه فقرأ مبني للمجهول، ويكون روح مبني للمعلوم كأصله. يبقى في الموضع الثاني في سورة غافر أبو جعفر ورويت مبني للمجهول من الدر طبعا، وخلف العاشر كأصله مبنيا للمعلوم. يبقى الذين يقرؤون مبنيا للمجهول من الشاطبي ابن كثير وشعبة، ومن الدر أبو جعفر ورويس. نستطيع أن نقول ابن كثير وشعبة وأبو جعفر ورويس، وأبو جعفر ورويس مبني للمجهول سيدخلون، والباقون مبني للمعلوم سيدخلون. وأنبه مرة أخرى، أبو جعفر ورويس متنهم أو دليلهم في متن سورة غافر. واضح؟ واضح. الموضع الأخير، الموضع الأخير موضع سورة فاطر. قال الشاطبي رحمه الله: وفي فاطر حلا، وفي فاطر حلا، يعني أبو عمرو وحده الذي يقرأ موضع سورة فاطر يدخلونها، قرأها مبنيا للمجهول، مبنية للمجهول، يدخلونها، يدخل بضم الياء وفتح الخاء كمان. طيب هذا من الشطري. طيب ما دليل هذا الموضع في الدر؟ أين هو؟ لم يذكر حتى الآن. قال: ويدخلوا سمي طب جهل كطول وكاف ألا، لم يذكر. أين ذكر؟ في البيت الأخير: وفاطرا مع نزل وتلويه سمي حم. نزل وتلويه لسه ما بتكلمش عنه، ما عرفش ايه هم نزل وتلويه، انا بتكلم الان على وفاطرا. يبقى وفاطرا سمي حم، وفاطرا سمي حم. حم رمز ليعقوب، يتكلم على ثلاث كلمات، على فاطر وعلى نزل وعلى تلويه. هعرف يعني نزل ويعرف يعني تلويه الآن، لكن فاطرة المهم عندي الآن الذي أتكلم عنه، الموضع الأخير وموضع سورة فاطر. قال: وفاطر سمحهم، يعني قرأ يعقوب مخالفا لأبي عمرو فقرأ مبنيا للمعلوم. يبقى من الدليلين نستطيع أن نقول قرأ أبو عمرو منفردا في موضع سورة موضع سورة فاطر بالمبني للمجهول يدخلون، وباقي القراء العشرة تسع قراء يقرؤون يدخلونها مبني للمعلوم. طبعا أبو جعفر وخلف العاشر مبني المعلوم من الموافقة، ويعقوب مبني للمعلوم أيضا من المخالفة، من قوله سمي سمي حم، سمي يعني مبني للمعلوم. واضح؟ يبقى إذا انتهينا من الخمس، من الخمس مواضع، من الخمس مواضع انتهينا منهم بفضل الله تعالى. قال: نزل وتلويه سمي حم. نزل وتلويه، تلويه يعني الموضعين الذي اللذين بعده، نزل والموضعين الذي بعده. ما هو النزل والموضعين الذي بعده؟ هنا ثلاث كلمات، ثلاث كلمات، والثلاثة ذكروا في الشاطبي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. هذه الكلمة الأولى، الذي نزل. الكلام هنا الخلاف بين القراء، بين مبني للمعلوم نزل ومبني للمجهول نزل، صحيح؟ طيب الكلمة الثانية، والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، هذه هي الكلمة الثانية. الذي أنزل من قبل، اختلف القراء، أنزل مبني للمعلوم وأنزل مبني للمجهول. طيب أين الكلمة الثالثة؟ الكلمة الثالثة بعدها في قوله تعالى فقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. وقد نزل عليكم، هذه هي الكلمة الثالثة، الخلاف فيها مبني للمعلوم نزل ومبني للمجهول وقد نزل. هذا ما يقصده بقوله نزل وتلويه، نزل والكلمتين بعده. طيب دول قرأ يعقوب في هذه الثلاث كلمات، سواء نزل أو أنزل أو وقد نزل، هذه الكلمات الثلاثة مبنية للمعلوم. طيب عايز أشوف ثلاث كلمات دول أين ذكروا في الشاطبية. قال في الشاطبية ونزل فتح الضم والكسر حسنه وأنزل عدل، ونزل فتح الضم والكسر حسنه وأنزل عنهم. يبقى أول اثنين، أول كلمتين الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، قرأ حسن الكوفيون ونافع مبني للمعلوم. وابن كثير وأبو عمرو بن عامر نفر، ابن كثير وأبو عمرو بن عامر مبني للمجهول نزلا. ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر نزل وأنزل، الكلمتين نزل وأنزل. طيب ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر أنزل ونزل، ونافع والكوفيون نزل وأنزل، نزل وأنزل. طيب في هاتين الكلمتين كيف يقرأ أبو جعفر؟ كيف يقرأ أبو جعفر؟ مثل نافع، مثل نافع، كيف يقرأ نافع؟ نزل وأنزل مبني للمعلوم. طيب كيف يقرأ يعقوب؟ هذا واضح، كيف يقرأ يعقوب؟ من المفترض يعني أنه يقرأ مثل أبي عمرو مبني للمجهول، لكن قال نزل وتلويه سمي، وتلويه منها كلمة نزل وأنزل، سمي يعني قرأ مخالفا لأبي عمرو، فقرأ مبنيا للمعلوم، فقرأ مبنيا للمعلوم مثل نافع يعني. كيف يقرأ العاشر؟ كيف يقرأ العاشر؟ مبنيا للمعلوم مثل حمزة. إذن ثلاثة الدرة في هذين الموضعين مبنيا للمعلوم، صحيح أم لا؟ سواء كان من الموافقة أو من المخالفة. يعقوب من المخالفة ونافع والعاشر من الموافقة. إذن لا يقرأ مبنيا للمجهول إلا ما ذكر في الشاطبية وهو ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. يبقى ملخص أول موضعين نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر نزل أنزل مجهولا، والباقون نزل أنزل، باقي القراء العشر كلهم سبع قراء نزل أنزل مبنيا للمعنى، واضح؟ نعم. الكلمة الثالثة، الكلمة الثالثة، وأنا تعمدت إن أنا أقول الكلمة الثالثة وحدها، يعني أول اثنين وحدهما وبعد كده الثالثة وحدها لأنها ذكرت وحدها في الشاطبية. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم وعاصم بعد نزل، عاصم بعد نزل، مش حصن بقى، لا ده عاصم وحده، عاصم وحده الذي قرأ مبنيا للمعلوم قد نزل عليكم، بقى في السبعة قد نزل عليكم، نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي، قد نزل، قد نزل. طيب ثلاثة الدر، كيف يقرأ أبو جعفر؟ أجيبه سريعا، ثلاثة الدر كيف يقرأ أبو جعفر؟ موافق لأصلي مثل نافع، طب كيف يقرأ نافع؟ معلوم خطأ، الذي يقرأ مبنيا للمعلوم هو عاصم وحده، إذا نافع يقرأ مبني للمجهول، إذا أبو جعفر يقرأ مثله مبني للمجهول. واضح يا أخت اللي كتبت مبني للمعلوم؟ نعم. طب كيف يقرأ يعقوب؟ وتلويه سمحهم، يبقى قرأ يعقوب مخالفا لأبي عمرو، أبو عمرو بنفترض أنه يقرأ مبني للمجهول لأن عاصم وحده الذي يقرأ مبني للمعلوم، لما يقرأ أبو عمرو مبنيا للمجهول يبقى إذن ذكره هنا مخالفة ثم مبنيا للمعلوم. كيف يقرأ خلف العاشر؟ كيف يقرأ خلف العاشر؟ مجهول لأن عاصم وحده الذي يقرأ معلوم، يبقى خلف موافق لحمزة وحمزة يقرأ مبني للمجهول. نستطيع أن نقول أن الموضع الأخير أو الثالث، الكلمة الثالثة وقد نزل عليكم في الكتاب، قرأ عاصم من الشاطبية ويعقوب من الدرة مبني للمعلوم، وباقي العشرة ثمان قراء، ثمانية قراء يقرؤون مبنيا للمجهول، عاصم ويعقوب نزل والباقون نزل. واضح الكلمات الثلاثة؟ تبقى لي كلمتين في السورة، الكلمة الأولى تلوفدا، تلوفدا، قوله تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، قرأ ابن عامر وحمزة من الشاطبية، فتلووا بحذف الواو لولا ولامه فضم سكونا لست فيه مجهلا، لست فيه مجهلا، قرأ ابن عامر وحمزة، وإن تلووا أو تعرضوا، تلو لام مضمومة بعدها واو مد، حذفت واو وضمت اللام، وإن تلو أو تعرضوا وتصير مد، مش تصير مد منفصل، يعني إيه الواو الثابتة الموجودة بعد حذف الواو الأولى تصير واو مد، تلو أو تعرضوا مد منفصل، ده ابن عامر ومن وحمزة. طيب لما يذكر حمزة يبقى أريد أن أعرف كيف أقرأ خلف العاشر، قال تلوفدا، تلوفدا، خرف قرأ خلف العاشر كما لفظ بها تلو كقراءة عاصم، كقراءة عاصم، خالف خلف أصله، سكن اللام وأثبت واو مضمومة قبل واو المد، تلو. يبقى إذا نستطيع أن نقول قرأ ابن عامر وحمزة تلو والباقون تلو حتى خلف العاشر لذكره، لذكره في المد، وأبو جعفر ويعقوب تلو مثل أصليهما، مثل عاصم أيضا، نافع وعاصم ويعقوب كلهم بنفس الطريقة. يبقى ما ذكر في الشاطبية فقط الذين يقرؤون تلو، تلو بلام مضمومة واو مد، الأم ابن عامر وحمزة. واضح؟ آخر كلمة كلمة وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. تعدوا، أتلو، سكن، مثقلة. طيب كلمة تعدوا أصلها تعتدوا، تعتدوا وأضغمت التاء في الدال. تعدوا أضغمت التاء في الدال اللي بعد القراء. قال الشاطبي رحمه الله بالإسكان تعدوا، سكنوه وخففوا، خصوصا وأخفى العين قالوا مسهلا. ملخص الكلام، الكلام هذا أنا شرحته في متن سورة النساء مفصلا. ملخص الكلام أن ورش قرأ هكذا: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، تشديد الدال وفتح العين، تعدوا في السبت. قرأ قالون مثله، لكن باختلاف. قرأ قالون مثله لكن ليس حركة فتحة كاملة، لكن باختلاف. لا تعدوا في السبت، تعدوا في السبت. وله وجه آخر بسكون العين سكونا خالصا مع التشديد: لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت. زي كلمة نعمة أخذنا له أن له وجه سكون العين مع الميم. والباقون تعدو، اللي هو حذف التاء، يعني حذف التاء فصارت تعدو. يبقى ما ذكرناه في الشاطبية مرة أخرى: ورش تعدو، وقالون له وجهين، باختلاف الفتحة العين مع التشديد أو بسكون العين مع التشديد. واضح؟ واضح هذا؟ ذكرناه في متن سورة النساء من المتن بالتفصيل. فمن المختلف هنا عن بقية القراء؟ من المختلف؟ نافع، قالون وورش، قالون وورش. باقي القراء حذفوا التاء فصارت تعدو، تعدو، مفيش مشكلة، مفيش إشكال. لكن نافع تعتدوا، تعتدوا أضغم التاء في الدال فشدد الدال، فشدد الدال. ورش فتح معها العين، وقالون اختلس فتحتها أو سكنها، أو سكنها. التقاء الساكنين، العين الساكنة مع الدال المشددة. تخلص ورش من التقاء الساكنين بفتح العين، وقالون له وجهين، تخلص من التقاء الساكنين باختلاس حركة فتح العين أو أبقى الساكنين كما هما. والشاطبي قال: وجمع الساكنين هنا انجلى، أي بعض لغات العرب يكون فيها في بعض المواضع اجتماع الساكنين لا إشكال فيه. بعض لهجات العرب اجتماع الساكنين في بعض الكلمات لا إشكال فيه. طيب إذا النافع هو المختلف في الشاطبية عن بقية القراء، وانقسم رواة نافع إلى قسمين: ورش له وجه وعرفناه، وقالون له وجهين غير ورش. طيب كيف يقرأ أبو جعفر إذا كان نافع منقسم إلى طريقتين أو ثلاثة؟ أبو جعفر كيف يقرأ الآن إذا كان ورش له وجه وقالون له وجهين أو له وجهين، كيف يقرأ؟ نشوف. ما هو ذكر لنا قراءته، قال: تعد أتلو، أتلو يعني أبو جعفر، سكن مثقلة. سكن لا، ليس مثل ورش، مثل وجه عند قالون. سك مثقلة بسكون العين وتثقيل وتشديد الدال. الوجه الثاني عند قلوب، مش أنا ذكرت الآن أن قلوب وجهان، وجه باختلاف فتحة العين مع التشديد أو سكون العين مع التشديد، وأبو جعفر يوافق قالون في سكون العين مع التشديد. سكون العين مع التشديد، سكن سكنين، سكن العين، مثقلة مثقل الدال. لا تعدو في السبت مثل الوجه الثاني لقالون. إذن ملخص القراء السبعة، إذا ملخص القراء العشرة في كلمة تعدو: ورش، وجه واحد، وهو لا تعدو بفتح العين وتشديد الدال. تشديد الدال هذا من إدغام التاء في الدال. طيب، أبو جعفر له وجه واحد، وهو اجتماع الساكنين العين الساكنة مع تشديد الدال، تسكين العين، سكن مثقلة، تعدو. أبو جعفر قالون بوجهين: اختلاس فتحة الدال تعدو، أو مثل أبي جعفر بالسكون مع التشديد تعدو. وباقي القراء لا تعدو بتخفيف الدال، تخلصوا من التقاء الساكنين بتغيير التثقيل في الدال وليس في العين. قرأوا بتخفيف الدال لا تعدو. واضح؟ وجه لورش، وجه لأبي جعفر، وجهان لقالون. واضح يا أخوات؟ طيب شيخنا، وكاتب في الدرة السكون على العين، ما الإشكال؟ ما هو سكن يعني سكن العين. هي القراءة حفصي بيقرأ إيه؟ وقلنا لهم لا تعدوا، لا تعدوا في السبت، لا سكن، سكن العين مثقلة للدال. قراءة حفص لا تعدو، لا تعدو، ماذا فعل حفص؟ خفف الدال، خفف ايه؟ الدال. قراءة حفص ومن معه اللي هم ثمانية قراء يعني، ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر، لا تعدو، لا إشكال خالص، لا تعدو. كلمة تعتدوا أدغموا التاء في الدال لكن خففوا الدال. فالذين تخلصوا من التقاء الساكنين بتخفيف الدال لا إشكال عندهم، صارت العين عندهم ساكنة كما هي تعدو. لكن الذين أبقوا على شدة الدال لما أدغموا لابد أن يغيروا في العين، يا إما يغيروا في العين يا إما يبقوها كما هي. الذي غير في العين: ورش فتحها، ووجه لقالون باختلاف فتحتها، وأبو جعفر والوجه الثاني للقارون أبقوا على الوضع كما هو. فرق صاحب الدر بين يدخلون وسيدخلون، لذا فرق بين موضع غافر الأول والثاني. يعني ممكن أن نقول ذلك، لكن الإمام الشاطبي لم يفرق بينهم، بين يدخلون وسيدخلون، قال في مريم والطول الأول عنهم وفي الثاني وفي الثاني. لكن أنا قلت ما هو لم يفرق بين يدخلون ويدخلونها، ذكر أيضا فاطر هنا، ذكر موضع سورة فاطر هنا في متن سورة النساء، مع أنها يدخلونها مش يدخلون. لماذا ذكر موضع فاطر ولم يذكر موضع سيدخلون اللي هي في سورة اللي في سورة فاطر اللي في سورة غافر؟ لكن على كل حال هو ذكرها في موضع آخر، ذكرها في موضع آخر وذكرناه الحمد لله. انتهينا الآن من سورة النساء بفضل الله تبارك وتعالى، وكنا قد توقفنا في الشاطبية عند سورة النساء. من المفترض الدرس القادم إن شاء الله يوم السبت نبدأ في متن سورة المائدة من الشاطبية. من الشاطبية طبعا مش محتاجين إن أنا أقول لكم أن كثير من الكلمات التي لم تذكر في الدرة في سورة النساء، سورة النساء طويلة جدا، جزء ونصف، ذكر 5 أبيات يمكن 10 12 كلمة فقط، وباقي الكلمات نافع، يبقى أبو جعفر مثله يعقوب، مثل أبي عمرو، خلف العاشر مثل حمزة. نبدأ إن شاء الله يوم السبت نأخذ المائدة من الشاطبية ننهيها، ثم نرجع إلى المائدة في الدرة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.